إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، المؤمن حقا خاضع لأوامر الله، منقاد لشرع الله، منقاد لشرع الله، مقدما شرع الله على هوى نفسه ومشتهياتها، هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هو لا ينقاد إلى الهوى، بل يخالف الهوى وينقاد إلى الشرع، ويتذكر قول الله ذاما لمن اتبع هواه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكروا. إنه مخالف لأولئك، بل هواه تبعا لما دل الكتاب والسنة عليه. أوامر الله يتلقاها بالقبول فينفذها، ونواهي الله يتلقاها بالقبول فيجتنبها ويبتعد عنها. فكلما بلغه حق انقاد له سامعا مطيعا. دائما سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أيها المسلم، إن الله جل وعلا ذم الذين ثقلت عليهم أوامر الشرع وثقلت عليهم تكاليف الشرع، ذم أولئك الذين ثقلت عليهم أوامر الشرع فلم ينقادوا لها، سواء كان ذاك في أصول الدين أو فروعه. قال تعالى: كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، أجل، لقد كبر على المشركين ما دعاهم إليه محمد صلى الله عليه وسلم. دعاهم إلى عبادة الله وإخلاص الدين لله، وأن يكون الله وحده المعبود دون سواه، وأن العبادة بكل أنواعها حق لله لا حق لمخلوق كائنا من كان فيها. فلما دعاهم إلى ذلك كبر عليهم وشق عليهم، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. أجعل الآلهة إلها واحدا، فهموا من دعوته قصر العبادة على الله، وأن العبادة حق لله لا حق لأحد فيها كائنا من كان. فكبر عليهم ذلك، وشق عليهم إخلاص الدين لله وأرادوا أن يبقوا على ما كانوا عليه وأسلافهم من تعدد المعبودات وتنوعها. قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. كبر عليهم أن محمد بن عبد الله ذلك الفتى اليتيم الذي نشأ يتيما فقيرا كبر عليهم أن كان هو رسول الله إليهم. وقال الله عنهم أنهم قالوا وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك؟ قال تعالى: الله أعلم حيث يجعل رسالته. كبر على المشركين هذا التوحيد فعادوا محمدا صلى الله عليه وسلم وكذبوه وهم يعلمون صدقه وأمانته، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. كبر عليهم لما أخبرهم أنهم مبعوثون بعد موتهم وأن هناك دار جزاء ليجزي الذين أحسنوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، فكبر ذلك عليهم وشق عليهم فقالوا كما أخبر الله عنهم قالوا أنهم قالوا: هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد أفترى على الله كذبا أم به جنة. فاستبعدوا إعادة الأبدان بعد موتها. قال الله عنهم: وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. وقال الله عنهم: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. كبر على المشركين هذا الدين بأحكامه وأوامره ونواهيه، فكبر عليهم أن دعوا إلى تحكيم الكتاب والسنة والاقتصار عليهما وتلقي الأحكام منهما، فكبر ذلك على المشركين وكبر ذلك على أتباعهم إلى يوم القيامة. أيها المسلم، عندما تدعو إلى أن الكتاب والسنة هما اللذان يجب أن يحكمهما العباد ويتحاكم إليهما ويجب الرضا بأحكامهما، وأن أحكام الكتاب والسنة هي الأحكام العادلة هي الأحكام العادلة، فيها إعطاء كل ذي حق حقه وفيها رفع الظلم وتحقيق العدل وإرساء دعائم الأمن. اعترض عليك المغرضون واعترض عليك المنافقون وقالوا هذه أحكام لأمة مضت وأجيال سلفت ونحن في القرن الحادي والعشرين يجب أن تكون لنا نظم وقوانين تحاكي واقعنا وتتحسس مشاكلنا، وكل هذا من الضلال البعيد. قال تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا دعوا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. أجل لا يقبلون أحكام الله ولا يرضون بها ويحاول حظ من قدرها ويحاولون انتقاصها بكثير من الشبه الضالة والآراء الباطلة نفاقا وكفرا والعياذ بالله. ولذا حكم الله على من لم يحكم شرعه بالكفر وبالظلم وبالفسق، لأن من لم يقبل شرع الله ولم يحكم شرع الله فإن ذلك دليل على فقدان الإيمان من قلبه. أيها المسلم، كبر على ضعفاء الإيمان والبصائر إذا ذكرت لهم بعض الأوامر أو بعض النواهي رأيت ذلك ثقيلا عليهم وشاقا عليهم. ولذا قال الله بالقبلة وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله، وقال بالصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فالخاشعون الصلاة حبيبة لنفوسهم، سهل عليهم أداؤها، نفوسهم تطمئن فيها، وغير المؤمن ليس كذلك. أيها المسلم، عندما تعرض لبعض النواهي التي نهى عنها الشرع تجد مقابلة من أعداء الله بالتشكيك في نواهي الله وبعدم الإيمان والرضا بها، تقول لهم نعم الربا حرام، حرمه الله بكتابه وحرمه نبيه صلى الله عليه وسلم، وأجمع المسلمون على تحريمه وأن الربا محرم. من استحله بعد العلم بحقيقة التحريم دل على ضلاله وخروجه من الإسلام. كيف يجيبك؟ يجيبك بتكبر وعناد، يكبر عليه أن تقول الربا حرام، يكبر عليه أن تقول الربا حرام. يقول لك معترضا هذا بيع، كما قال في الجاهلية هذا بأنه بيع، قال الله وأحل الله ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا. يقول هذا الجاهل ضعيف الإيمان كيف تحرم الربا علينا؟ أتمنع عجز الاقتصاد؟ أتحول بين الناس وبين الرقي الاقتصادي المادي؟ فإذا منعت الربا تعطلت المصالح وضعفت الموارد وأصبحنا بمعزل عن العالم. إذا فالربا يجب أن يكون حلالا طيبا، وإن كان الشرع يقول إنه مكسب خبيث. لكن ضعف الإيمان كبر عليهم أن تقول الربا محرم، لا يريدون أن يسمعوا صوتا يقول هذه معاملات محرمة، ملعون آكل الربا، ملعون مؤكل الربا، ملعون كاتب الربا، ملعون شاهدي الربا، فيكبر ذلك عليهم ويضيق بذلك ذرعا. لماذا؟ لقلة الإيمان، لضعف الإيمان في النفوس. كبر على رجال شركات التأمين التجارية المبنية على الغش والغرم والغنم التي لا تحقق للشخص هدفا، ولكنها يخذل لأموال الناس بالباطل ما بين غانم وغارم، لا تتحقق بها المصالح وإنما فيها المفاسد والغرر. فيقول تلك أما معاملة طيبة وتلك معاملة نافعة، وإلى غير ذلك مما تسمعه من المبررات لهذا العقد الخبيث الفاسد. أيها المسلم، هكذا يتصور ضعفاء الإيمان ويكبر عليهم إذا حذرتهم من بعض المحرمات. دعاة السفور دعاة التبرج والسفور، دعاة التبرج والسفور الذين ينادون دائما وأبدا أن المرأة يجب أن تبرز للرجال وأن تخالطهم وأن تمازجهم عملا وسفرا واجتماعا وخلوة ليلا أو نهارا. إذا قلت لهؤلاء يا معشر المسلمين شرع الله حرم ذلك على المرأة المسلمة وأمرها بالصيانة والعفة وطرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، نطق هذا المنافق فقال لك يا هذا شللت نص المجتمع وعطلت نص المجتمع وقضيت على شريحة كبيرة من شرائح المجتمع وعزلت النساء بين الحيطان وجعلتها معزولة، كسمت حريتها وسلبتها حقها. لماذا؟ لأنك قلت إن السفور حرام وقلت إن الخلوة بالمرأة غير المحرم حرام وقلت إن سفر المرأة بلا محرم حرام وقلت وهذا لا يتفق مع أفكارهم المنحرفة وآرائهم الضالة. هم يريدون للمرأة أن تلغي حجابها وأن تنزع جلباب الحياء وأن تكون ألعوبة بيد الرجال وسلعة مبتذلة، يريدون لها خلاف ما يريد الله. قال الله والله قال الله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. تقول له يا هذا المرأة لها مجال ولها مجال وميدان خاص بها، فيقول لك هذا القائل ألا أتريدها دائما في المنزل؟ أتريدها دائما مختفية؟ أتريدها لا تعمل؟ لا بد من إبرازها وإخراجها عن بيتها، ولا بد من إفساد أخلاقها وتدمير قيمها لتكون امرأة لا حياء ولا دين ولا خلق عندها. فيكبر عليهم إذا حدثتهم بحجاب المرأة وبينت لهم موقف الشرع من السفور والمجون والفساد، فيكبر ذلك على أولئك المنافقين. أيها المسلم حينما تتحدث وتبين موقف الإسلام من محاربة الرذائل وسقيط الأخلاق، يعترض عليك هذا المعترض ويقول يا هذا أغلقتم على الناس حرياتهم، سلبتموهم حرياتهم، قضيتم على شخصياتهم، تدخلتم في شؤونهم الخاصة، قلتم وقلتم نعم نحن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبين للأمة الإسلام المسلمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلق وصفت به هذه الأمة المحمدية التي هي خير أمة أخرجت للناس. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. يقول لك إذا أمرت بهذا ونهيت عن هذا فقد تدخلت في حقوق الناس في حقوق الشخصية لكل فرد، وعطلت حريته وحملته على هواك ومرادك. إني لا أحمله إلا على الخير ولا أدعوه إلا إلى الخير. إذا قلت لفئة من الناس دين الإسلام يدعونا إلى أن نكون أمة واحدة، أمة واحدة كلمتها واحد، رأيها متحد، فكرها متحد، اتجاهها سليم، عقيدتها توحيد الله، أخلاقها مصانة من كل من يريدها بالفساد والسوء، هذا دين الله. قالوا أنت تريد إرجاع العالم إلى قرون الخالية والقرون الماضية، فدع عنا هذه الترهات، دع عنا هذه الأمور، نعوذ بالله من حال السوء. إننا نريد أن نجعل منتدينا منتدياتنا ومواسم ومواقف وثقافاتنا أن نسبغها بصبغة عصرية بعيدة عن الدين والأخلاق، لأنهم يرون الدين منغصا لشهواتهم، قاض على انحرافهم، فهم يريدون أن يسبغوا كل شيء بصبغة بعيدة عن الإسلام، لأنهم شرقون بهذا الدين وبأخلاقه. وإذا وصدق الله، وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا، قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير. حينما تنادي وتقول سنة محمد صلى الله عليه وسلم وهديه خير الهدي وسنته خير السنن وأخلاقه أكمل الأخلاق وهديه أكمل الهدي، فلا بد لأمة الإسلام من الالتزام بشرع الله وبسنة محمد صلى الله عليه وسلم في أخلاقهم وأعمالهم. تكلم هذا المرافق وقال إنكم تدعون إلى أمور انتهى زمانها وذهب دورها، إلى آخر ما يقول. إن أمة الإسلام يجب أن تكون سنة رسول الله ظاهرة عليهم في أخلاقهم وسلوكهم، ومن يرفض سنته أو يعاديها أو يحاول السخرية بها أو السخرية بأهلها أو انتقاصهم دليل على ما في قلب هذا من نفاق وبلاء. إذا قلت لهؤلاء دين الإسلام جاء بتربية الأولاد من ذكور وإناث وحملهم على الخير وإبعادهم عن السوء وتربيتهم من نشأتهم الأولى إلى أن يتربوا على أخلاق والكرامة، مروا أولادكم للصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ماذا يجيبك هذا المتكبر الذي كبرت عليه تلك الأوامر؟ قال الأبناء والبنات ندع الجميع ليتربوا على ما يهوون ولا دخلوا في شخصياتهم، فالزمان كفيل بذلك، دعهم يعيشون في مجتمعهم حيث يكون خيرا أم شرا لا دخل لنا في ذلك. ذلك البلاء والمصيبة. فإن تربية الأولاد من بنين وبنات وتنشئتهم على القيم والفضائل مما أوجبه الإسلام لينشأ المسلم على خير وهدى، لينشأ المسلم نشأة صالحة على الخير والهدى. إذا تحدثت وقلت إن واجب الأمة أن يربوا شبابهم ذكورا وإناثا وأن يجعلوا مناهج تعليمهم مناهج تربطهم بدينهم وتصل حاضرهم بماضيهم وتجعل بين الحاضر والماضي صلة قوية لتزكو الأمة وتصلح عندما ترتبط بماضيها المجيد في أخلاقه وسيرته، احتج عليك هذا المنافق وقال تريدنا أن نعطل سوق العمل من الأمة، تريدنا أن نجعل نشأنا نشأ مستديا فقط، تريدنا أن لا نشارك في مهم في الحياة وتطورها. كلا إنه الفهم السيء. فأنا مسلم لا يغلق عن كل خير، لا يأبى عن كل خير، ولا يمتنع عن كل منفعة، لكن يجب أن يكون المؤمنون في أنظمتهم وأحوالهم مرتبطين بدينهم الإسلامي، لأن ارتباطهم بدينهم هو سبيل عزهم وكرامتهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. وقال: ومن يهن الله فما له من مكرم. فعز الأمة وشرف الأمة إنما يكون باتباع شرع الله وتحكيمه والتحاكم إليه، إنما هو باتباع محمد صلى الله عليه وسلم والرضا بسنته والاطمئنان لها، إنما يكون بتربية المجتمع على هذا المنهج القويم والأخلاق الكريمة التي جاء بها الإسلام. عندما تنادي وتقول: يا أيها الإخوة اتقوا الله في أنفسكم، واتقوا الله أيها الكتاب فيما تكتبون وفيما تقترحون وفيما تطرحون من قضايا في صحافتنا، اجعلوا صحافتنا تخدم ديننا، واجعلوا مقالاتكم تخدم ديننا، وتساهم في نصر هذا الدين وتمكينه في قلوب الأمة. انطلق لك منافق يقول: تريدنا دائما قرآنا وسنة، تريدنا رجعيين، تريدنا متخلفين، تريدنا تريدنا. لسنا ندعو إلى التخلف وحاشا، ولكن إلى الحق والهدى. فشرع الله شرع كامل، شرع كامل صالح لكل أمة، لكل قرن ولكل جيل من الناس. ما فرطنا في الكتاب من شيء. قصور أفهام الناس عن إدراك ما دل الكتاب والسنة عليه شيء، وكمال الشريعة وانتظامها لمصالح العباد في الحاضر والمستقبل شيء. والله يقول: عندما فرطنا في الكتاب من شيء. لكن قصور الأمة وضعف الإدراك وقلة التصور هو الذي حمل بعض أولئك الجهلة أن يجعلوا ضعف البشر وقلة إدراكه عيبا في الشريعة، وحاشا أن يكون فيها عيب، فهي شريعة أكملها الله وأتمها ورضيها لنا دينا. فنسأل الله أن يثبتنا وإياكم على القول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. إن التمسك بالشريعة والثبات عليها نعمة من أجل نعم الله على العباد، وإن العدول عنها وقلة التمسك بها هو الشقاء والبلاء. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، يوجد في بعض القنوات قنوات مهمة مهمتها نشر السحر وتعليم السحر وتقريب المسلم للسحرة والكهنة. منذ أن يفتح على بعض القنوات وإذا أرقام خاصة تناديك أن تجيبك عن حظك ومستقبلك ومستقبل أمرك وسعادتك وشقائك وغناك وفقرك إلى غير ذلك من هذه الخرافات والأكاذيب. هي قنوات شيطانية وقنوات لعينة لا خير فيها ولا خير فيها، وقاتل الله من أنشأها وأعدها. إنها قنوات فيها إفساد للدين والعقيد. إن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا فسأله من أتى كاهنا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي لفظ من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. يا أخي المسلم، هذه القنوات الفاجرة الضالة الكافرة لا خير فيها، لا خير في استماعها، لا خير في النظر إليها، فالناظر إليها مرتكب وعيدا شديدا وإثما عظيما، لأنها مبنية على الكذب والأوهام والتخرصات والظنون الكاذبة. والله يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. يا أخي، علم أجلك وعلم رزقك علم استأثر الله بعلمه، ولو اطلعت على شيء لأوشك أن تنهزم وتضعف، لكن امضي مؤمنا بقضاء الله وقدره، متعاطن الأسباب النافعة بعيدا عن الأسباب الضارة، مستعينا بالله ملتجيا إليه مفتقرا إليه ترجو رحمته وتخاف عذابه. ونبينا يقول صلى الله عليه وسلم واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. إيمانك بقضاء الله وقدره وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، هذا هو العدل. ماذا تستفيد من هذه الأرقام السيئة إذا قال حظك كذا وأجلك كذا ورزقك كذا؟ قد يصدقون كيهانة في جزء شيء من 100 كلمة شيء من كذب حيث من 100، لكن ما الفائدة؟ إدخال الأوهام عليه وإدخال الحزن والغم عليه. فابتعد عنها واشتغل بما ينفعك وأقبل على الله وسل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. سل الله العافية في دينك وبدنك وأهلك ومالك، واسأل الله الستر والتوفيق، واستعد بالله من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته. أما هذه القنوات اللعينة الخبيثة فإنما هي عداء للإسلام، تنشر هذا السحر وتدعو إلى تعلمه. والله يقول فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشترى ما له في الآخرة من خلاق. ويقول عن مكين قال إنما نحن فتنة فلا تكبر، فليتقي المسلم ربه وإنما ينظر إلى هذه القنوات فليختر منها ما فيه الخير وليبتعد عن كثير من القنوات. إما قنوات إلحادية تحارب ثوابت الأمة، وإما قنوات خليعة تنشر الشر والفساد وتدعو إلى الرذيلة بكل ما أوتي من كنات، وإما قنوات سحرية كهانية لا خير ولا مصلحة للفرد ولا للجماعة. فاتق الله أيها المسلم وكن حذرا من هاجم كثير من هذه القنوات. انظر، كن على حذر منها ولا تصغي إليها،